أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذا الدرس الثاني عشر من شرح كتاب عمدة السالك وعدة الناسك للإمام ابن المقيد رحمه الله تعالى. وكنا في الدرس الثالث وشرعنا في الكلام عن بعض المسائل المتعلقة بالسواك، وذكرنا فيه المواضع التي يتأكد فيه أو فيها استحباب استعمال السواك. وذكر ابن النقيب رحمه الله تعالى أن من هذه المواضع الصلاة، يعني عند القيام إلى الصلاة، أي عند إرادة فعلها فردا كانت أو نفلا، وكذلك قراءة القرآن، كذلك الوضوء وقصرة الأسنان والقلح كما سبق وذكرنا، واستيقاظ من النوم ودخول بيته، وتغير ثمن لأكل كريه الريح أو ترك أكل. ذكرنا أن التغير من خلال ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى له سببان: السبب الأول أن يأكل كريه الريح أو أن يترك الأكل. فإذا تغير الثمن فإنه يتأكد له في هذه الحالة استحباب استعمال السواك. قال رحمه الله تعالى: ويبدئ بكل خشن إلا الصعب الخشن. التسوق للأسد أقوى الخشية أو الاستياس يبدئ بكل خشن، وذكرنا أنه لا بد أن يضاف إلى ذلك أن يكون فاضلا مزيلا للقلح، وذكرنا أن القلح هو صفرة الأسنان. فكل خشن قاهر مزيل فإنه ينزئ في الاستياس، فإنه يزل فيه الاستياس. لكن الفصل استثنى المصنف رحمه الله تعالى من عموم قوله بكل خشن، قال: إلا إصباعه الخشن، بمعنى أنه لا يزل الاستياس بإصبعه ولو كان خشنا. وأما بالنسبة لإصبع الغيث فإنها تجزئ إن كانت من حي متصل، وكان ذلك بإذن. نقول إذا كان الاستياس من خشن أو بإصبع الغير الخشن وكانت من حي متصلة وكان ذلك بإذنه فإنه يجزئ ويحكم به سنة الاستياس، بخلاف إصبع النفس فإنها لا تسهي حتى ولو كانت خشنة على المعتمد. لأن جزء الإنسان لا يسمى سواكا، بخلاف إصبع الغير فإنها تسمى سواكا، كذلك غير الخشن لا تسمى سواكا لأنها لا تزيل القلح، وكذلك الإصبع المنفصلة فإنها أيضا لا تزيل السواك لأن لم يطلب فيها أن توارى وتسخر لا أن يستجلها. وكذلك الحال إذا كانت من مي فإنها لا تجزئ أيضا في السواك لحرمته، فالحاصل أن إصبع الغير يحفظ به الاجتياز بقيود أربعة: أحدها أن تكون خشنة، وثانيها أن تكون متصلة، وثالثها أن تكون من حل، ورابعها أن تكون بإذن. وعلمنا من خلال هذه الأسئلة المحترزات، لما قلنا لابد أن تكون خشنة قال من ذلك ما لم تكن خشنة لأنها لا تجزئ. وكذلك الحال إذا قال الثانية أن تكون متصلة، فلو كانت منفصلة فإنها أيضا لا تجزئ لأنها يطلب في هذه الحالة مغارتها. وقال الثالث أن تكون من حي خارج ذلك إذا كانت الميت أيضا لحرمة الميت، وأنه يجب أن توارى كما سبق أيام، أي ينبغي أن توارى كما سبق أيام. الرابع أن تكون بإذنه مخالف ذلك ما لم تكن بإذنه. فهذه قيود ومفترجات ينبغي أن تتوفر حتى يجب الاستياك بالإصبع الخشن. فقال رحمه الله تعالى: والأفضل الراكب. بينا في الدرس السابق أيضا أن مراتب السواك على لها خمسة مراتب، أن مراتب السواك خمسة: أن يكون بعود العراس، ثم بجانب النخل، ثم عود الزيتون، ثم كل عود له رائحة إلا الريحان، ثم بقية الأعواد. وكل مرتبة لها خمسة مراتب أخرى، فالمجموع إذا 25 مرتبة. فأفضل هذه المراتب أن يكون بالأراك المندى بالماء، ثم المندى بماء الورد، ثم المندى بالريق، ثم الرطب، ثم اليابس، وهكذا في بقية المراتب بالنسبة لعود النخل، وكذلك لعود الزيتون، وكذلك لكل عود له رائحة، وكذلك بالنسبة لبقية الأعوام. ثم تكلمنا عن كيفية الاستياد، ذكر رحمه الله تعالى أنه يستاد في الأسنان عرضا، وذكرنا أنه يستاد في اللسان طولا، دل على ذلك حديث أبي موسى رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يستاد ويقول أع، فدل ذلك على أنه كان يستعمل السواك على لسانه عليه الصلاة والسلام، وكان يبالغ في ذلك أحيانا. فيستاك في الأسنان عرضا، وأما في اللسان فإنه يستاك طولا، وكيفية ذلك بأن يبدأ بجانب فمه الأيمن فيستوعبه في الأسنان، يعني العليا والسفلى ظاهرا وباطنا، إلى أن يصل إلى وسط الأسنان، إلى مقدمة الأسنان، ثم يفعل ذلك في جانب فمه الأيمن. فأما بالنسبة لكيفية مسك السواك، هو أن يجعل خنصر اليد اليمنى تحته، والزنفر والوسطى والسبابة فوقه، والإبهام تحته عند رأسه، والإبهام تحته عند رأسه. ثم قال رحمه الله: ويتعاهد كراسي أدراسه. والظاهر من أن المراد بكراسي الأدراس يعني أعلاها، يعني الوصيل غير ذلك، وصيل غير ذلك. والمراد بالتعاهد يعني التلطف، حيث لا يجرح، يعني اللثة وما ونحو ذلك. وقيل ان المراد بكراسي الاضراس يعني اللثه، قيل ان المراد بكراسي الاضراس يعني اللثه، لهذا قال: ويتعاهد كراسي الاضراس، يعني اللثه بحيث لا تجرح هذه اللثه. قيل انه اعلى الظرف، وقيل ان المراد بها هي اللثه نفسها، فيتعاهدها يعني يتلطف بها بحيث انه لا يجرح ذلك. ثم قال: وينوي به السنه، وينوي به يعني ينوي لهذا الاستياك السنه، بان يقول: نويت سنه الاستياك. والتلفظ بالنية ليس بدعة في المذهب، وبه قال كذلك الحنابلة، فلو انه تلفظ بالنية فانه قد اتى شيئا مسنونا، والفقهاء قالوا باستحلال ذلك وسنيته لما فيه من إعانة القلب على استحضار النية. الإنسان الذي يتلفظ بلسانه فإنه يعني يعين القلب على استحضار النية، وهذا قول بسنية التلفظ في النية كما ذكر هنا رحمه الله تعالى وفي غير ذلك من المواضع. فقال: وينوي به السنة، يعني لابد أن ينوي سنة الاستياك، لو أنه استاك استفاقا هكذا من غير نية لم تحصل السنة المترقب عليها حصول الثواب. لكن ذكرنا أن محل ذلك ما لم يكن في ظن عباده، لأن وقع مثلا بعد نية الوضوء، يعني انتوى الوضوء وبعد كده استاد، فهنا الدرجة الثانية للسواك تحت النية نية الوضوء. كذلك الحال لو أنه استاك بعد الإحرام بالصلاة، فإنه أيضا يجزئه في هذه الحالة ولا يحتاج لنية، لأن النية قد وقعت وشملتها نية الوضوء، وشملتها كذلك نية الصلاة. فإذا يقول رحمه الله تعالى: وينوي به السنة. هناك بعض المسائل نختم بها الكلام عن السواك، ثم نشرع ذلك في بقية خصال الفقه. من هذه المسائل المتعلقة بالسواك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، لما تكلمنا عن استحباب استعمال السواك في كل وقت إلا للصائم بعد الزوال وذكرنا أنه يكره استعمال السواك الصائم بعد الزوال لما في ذلك من إزالة أثر العبادة وإزالة الخلوف. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لخلوف أو لخلوف كان الصائم أطيب عند الله من ريح الجنة. معنى هذا الحديث أن رائحة فم الصائم أفضل من رائحة المسك المطلوبة لصلاة الجمعة والعيدين، يعني هذا هو تأويل العلماء لهذا الحديث. فقوله صلى الله عليه وسلم خلوف، والبعض يضبطها لفتح الخاء خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، قالوا يعني رائحة فم الصائم أفضل من رائحة المسك المطلوبة لصلاة الجمعة والعيدين، يعني من ناحية الأجر. معلوم طبعا أن من سنن الجمعة صلاة الجمعة ومن سنن صلاة العيدين التطيب. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يبين أن خلوف فم الصائم يعني رائحة فم الصائم أطيب عند الله سبحانه وتعالى من هذا المسك الذي يضعه المصلي قبل أن يذهب لصلاة الجمعة، وأفضل من ريح المسك الذي يضعه المصلي قبل أن يذهب لصلاة العيد، هو أفضل عند الله سبحانه وتعالى من ذلك كله، يعني من ناحية الأجر، يعني من ناحية الأجر. فهذا بالنسبة لمعنى قوله صلى الله عليه وسلم لخلوف أو لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. كذلك من هذه السنن المتعلقة بالسواك أنه يدعو بعد أن يستاك، أن يدعو بعد أن يستاك، فيقول في أوله اللهم بيض به أسناني وشد به لساني وثبت به لهادي وأبصر به لساني وبارك لي فيه وأسدني عليه يا أرحم الراحمين. هذا مما استحبه العلماء في عند استعمال وعند أول استعماله للسواك، أن يقول اللهم بيض به أسناني وشد به لساني وثبت به لهادي، لهادي هو لحم المنوس في أقصى سقف الحنف، وأفصح به لساني وبارك لي فيه وأسدني عليه يا أرحم الراحمين. فهذا مما استحبه العلماء عند استعمال وعند أول استعمال السواك. طيب، ثم شرع رحمه الله تعالى في الكلام عن بقية فصال الفطرة، فذكر رحمه الله تعالى بعض الفصال، وهذا من باب الاستطراد، هذا من باب الاستطراد. والاستطراد معناه ذكر الشيء في غير موضعه لمناسبة، ذكر الشيء في غير موضعه لمناسبة. وهنا استطرد المصنف رحمه الله تعالى في ذكر أشياء بعضها يطلب إزالتها ندبا، وبعضها يطلب إزالتها وجودا، وبعضها يطلب فعلها، وبعضها كذلك يحرم فعلها. فهذا استطراد من المصنف رحمه الله تعالى في ذكر بعض ما يندب فعله وبعض ما يجب فعله ونحو ذلك مما سيأتي من خلال كلامه رحمه الله تعالى. فقال رحمه الله تعالى ويسن قلم ظفر، ومعنى قلم الظفر يعني قصد، وهذا مقيد بغير المحرم، ويسن لغير المحرم أن يقص أظفاره. واستحب العلماء أن يكون ذلك في يوم الاثنين والخميس وكذلك في يوم الجمعة، لكن في يوم الجمعة أفضل من بقية الأيام، فإنه يتأكد فيه قص الأظفار باعتبار أن هذا يوم عيد. فاستحب أن يكون الإنسان في هذا اليوم على أكمل هيئة. وأما بالنسبة للاثنين والخميس فإنه ثبت أن الإنسان يرفع عمله في هذين اليومين كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. فيسن قلم الأظفار لغير المحرم، وذلك يعني في يوم الاثنين والخميس، لكن أفضل أيام أن يكون ذلك في يوم الجمعة فيما ذكرنا. قال رحمه الله تعالى: ويسن قلم ظفر وقص شارب، يعني كذلك مما يطلب قص الشارب. والمقصود بذلك إذا صار، والمقصود بذلك إذا صار، فإنه يطلب ويسن له في هذه الحالة أن يقص هذا الشارب. طيب إيه معنى قص الشارب؟ هل المراد بذلك أن يزيل كل الشعر الموجود على في هذا الموضع، ولا المراد بذلك أن يعني يزيل بحيث أنه تبدو منه قمرة الشفه؟ المذهب أنه يستحب قص الشارب بحيث تبدو حمرة الشفه، بحيث تبدو حمرة الشفه. حمرة الشفه المقصود به هو الإطار، الإطار اللي هو إطار الشفه، إطار الشفه العليا والتي يأتي بعدها مباشرة الشعر. فاستحب أن هو يعني يقص ما طال من شاربه بحيث تبدو حمرة الشفه. أما بالنسبة للاستئصال وكذلك بالنسبة للحلق فإنه لا يستحب، فإنه لا يستحب، وهذا كله على المذهب، هذا كله على المذهب. أما عند غير الشافعية فإنهم يستحبون الاستئصال والحلق، وعند المالكية طبعا الحلق هذا يعتبر مطلق لا يقولون به، لكن المذهب أنه يستحب القص ليس الاستئصال وليس كذلك الحلق. فيقص شاربه إذا صار بحيث تبدو حمرة الشفه اللي هو إطار الشفه من الأعلى، ويستحب أن هو يعني يقص ما طال من شاربه. وهذا ثابت مثال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا قد طال شاربه فوضع سواكا على الشفه العليا ثم قام صلى الله عليه وسلم وقص ما طال من شاربه عليه الصلاة والسلام ولم يحلفه ولم يستأصله. كذلك الاستئصال كذلك الحلق هذا مكروه في المذهب، الاستئصال كذلك الحلق هذا مكروه في المذهب. السنة هو يقص ما طال من شاربه فقط. لهذا قال رحمه الله تعالى: ويسن قص شارب. قال رحمه الله تعالى: ونسف إبر، يعني مما يسن كذلك أنه ينسف شعر الإبر. فمراد نسف الإبر يعني شعر الإبر، هذا على تقدير مضاف، على تقدير مضاف، ذلك الأمر الذي يزال هو الشعر وهو معلوم. فالسنة هو يزيل وينتف شعر الإبر، فالسنة فيه النسف لا الحلق. لكن إن عجز عن النسف فإنه في هذه الحالة لا بأس بحلقه. لذلك جاء عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه كان يحلق شعر إبره ويقول: قد علمت أن السنة نسف، قال: قد علمت أن السنة نسف، لكن لا أقوى على الوجع، لكن أقوى على الوجه. فلهذا نقول إن السنة فيه النسف كما صرح بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. لكن إن عجز ووجد مشقة في نسف شعر الإبر فإنه لا بأس في هذه الحالة في أن يحلق، في أن يحلق هذا الشعر. وهذا جاء عن الشافعي رحمه الله تعالى، وذكر أن سبب عدوله وسبب عدوله عن النسف إلى الحلق هو الوجع الذي يدينه رحمه الله تعالى ورضي عنه. قال رحمه الله تعالى: وأنفل لمن اعتاده، يعني كذلك إنسان نت شعر الأنف له قال قبله ونت وإنه قال وأنف، يعني إنسان كذلك نت شعر الأنف، إنسان كذلك نت شعر الأنف. وكره المحب الخطيب، المحب الطبري الآخر، كره المحب الطبري من أصحاب الوجوه من كبار أئمتنا نسف شعر الأنف، فقال: بل يقصه إنصال، بل يقصه إنصال. لكن السنة وهذا الذي اعتمده الآن أنه ينسفه لأن في إبقائه يعني في إبقائه تشويه للصورة وفيه استكراه يعني يستحضره الناس ويستفيغون هذا المنظر. فالسنة أنه ينسفه حتى يزيله من أصله، فإن لم يستطع فيندى في هذه الحالة الخاصة، يندى في هذه الحالة الخاصة لا الإزالة والنسف، كما قلنا في شعر الإبط، قلنا السنة في شعر الإبط أن ينسفه، فإن لم يستطع ففي هذه الحالة لا بأس بالحلق. هنا أيضا نقول السنة أن ينسف شعر الأنف، فإن لم يستطع فلا بأس بالقص كما قاله الشبر بن ميسر رحمه الله تعالى في حاشيته. لكن محل السنية، سنية نسف شعر الأنف، قال لمن اعتاده، لمن اعتاد ذلك، أن الإنسان إذا اعتاد نسف شعر الأنف وكذلك بالنسبة لنسف شعر الإبط فإنه لا يشق عليه، بخلاف ما لم يعتد على ذلك فإنه يشق. فإذا كان معتادا فإنه ينسف شعر الإبط وينسف كذلك شعر الأنف، أما إن لم يكن معتادا فإنه لا بأس في هذه الحالة أن يحلق شعر الإبط، ولا بأس في هذه الحالة أن يحلق شعر الأنف. قال رحمه الله تعالى وحلق عانة، يعني ويسمى كذلك حلق شعر العانة، والمقصود بالعانة هو الشعر النابت حول الذكر، هو الشعر النابت حول الذكر. فقال ويسمى الحلق، ويكون مقام الحلق القصر وكذلك النسف، كل هذا يقوم مقام الحلق. فلو أنه حلق شعر عانته فإنه يكون قد أتى بالسنة، ولو أنه قص شعر عانته يكون قد أتى بالسنة، أو نكث شعر عانته فإنه يكون قد أتى بالسنة، فالكل يقوم مقام الحلق. لكن السنة في حق الرجال حلقها، السنة في حق الرجال حلقها، وأما المرأة فليس لها نسفها لما قيل من الحلق يعني يقوي الشهوة، فالرجل به أولى لأن شهوته ضعيفة والنسف يضعفها، فالمرأة به أولى لأن شهوتها قوية. فنقول أن الأولى للرجل أنه يحلق شعر عانته، وأما المرأة فليس لها أن تنتفه، النفس يضعف بخلاف الحظ، بخلاف الحظ. فالسنة في حق الرجل أن يحلق شعر عنته، وزي ما قلنا أن هو الإنسان لو قص أو نتف فإنه لا بأس بذلك على ما ذكرنا. قال رحمه الله تعالى ويسن الاستحال وترا ثلاثة، ويسن وقال الاستحال وترا ثلاثة، يعني يسن الاستحال وترا ثلاثة. قال في كل عين، يعني ذلك في كل عين، فمن السنة أن يستحل وترا ثلاثا في كل عين، وهذا أيضا جاء عن فعله صلى الله عليه وسلم، وهذا جاء ثابت من فعله عليه الصلاة والسلام، كما ثبت ذلك عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. قال رحمه الله تعالى وغسل البراجم، يعني ويسن غسل البراجم، والمراد بذلك أنه يسن إزالة ماء البراجم إن كان الماء يصل إليها وإلا وجب غسلها. والمراد بالبراجم هو ما كان موجودا في ظهور الأصابع، قال وهي عقد ظهور الأصابع، هي الأشياء الموجودة عند العقل الأصابع، الإنسان إذا مثلا إذا لو ما يفرد أصابعه بيبدأ بعض الأجزاء في ظهر الأصابع تنكمش، فلو كان الماء يصل لهذه المواضع فإنه يسمي له غسل البراغي فقط. أما إذا لم يكن الماء يصل لهذه المواضع عند الوضوء مثلا عند الاغتسال، فإنه يجب في هذه الحالة تعاهد هذه البراغم وغسل هذه البراغم حتى يصل إليها الماء، لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ولهذا قال رحمه الله تعالى: وغسل البراغم يعني يسن له أن يغسل البراغم وهي عقد ظهور الأصابع، يعني الجن أو الشقوق أو الشغور الموجودة في ظهور الأصابع طلع اليدين. فإذا قلنا محل السنية إذا كان الماء يصل لهذه المواضع، أما إذا لم يكن واصلا لهذه المواضع في الوضوء مثلا أو في الغسل فإنه يجب في هذه الحالة، لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قال رحمه الله تعالى: فإن شق نك الإبط حلقه، يعني فإن شق نك شعر الإبط حلقه، يعني حلق شعره. ودليل ذلك كله هو ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: خمس من الفطرة: الختان والاستحباب ونسف الإبط وتقليم الأظافر وقص الشارب. الختان سيأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى. قال: والاستحداد، الاستحداد هو إزالة شعر العانة بالحديدة هو الحلق. قال: ونسف الإبط وتقليم الأظافر وقص الشارب. وجاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عند الإمام مسلم قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية والسواس واستنشاق الماء وخص الأظفار وغسل البراغي ونسف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء. وقال مصعب أحد رواة هذا الحديث قال: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. وهذا الحديث أيضا أخرجه البخاري رحمه الله تعالى في سننه. إذن هذا الحديث دل على استحباب كل ما ذكرنا. وأما بالنسبة للاستحباب فهو ثابت من فعله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: ويكره القذع. قال: ويكره القذع، يعني يكره الإنسان أن يفعل القذع. ثم عرف القذع لأنه حلق بعض الرأس، يعني أن يترك بعضه، أن يترك بعضه ويحلق البعض الآخر. فالبلد يقول يحلق، يعني يزيل بالكلية بالموسى مثلا، فيحلق البعض ويترك البعض الآخر. لكن إن تركه كله بلا حلق أو حلقه كله فلا بأس في هذا الحال. ولهذا قال رحمه الله تعالى: ويكره القذع وهو حلق بعض الرأس، يحلق البعض ويترك البعض الآخر. أما لو أنه تركه كله أو أنه حلقه كله فلا بأس بذلك. ولهذا قال: ولا بأس بحلقه كله. قال: ولا بأس بحلقه كله، يعني لو أنه حلقه كله لا بأس بذلك. لكن لا يكون هذا مستحبا، لا يكون هذا مستحبا، بل قد يكون واجبا كما في النسك من حد وعمر. وقد يكون واجبا أيضا إذا نذر حلقه، ويكون مندوبا في حالة مثلا حلق شعر المولود يوم السابع يوم ولاده. فهذه المواضع يستحب فيها حلق الشعر، ومواضع يجب فيها حلق الشعر. فقول رحمه الله تعالى: ولا بأس بالحلق الكلي، يعني لا يكون مندوبا، يعني يباح له أن يحلق شعره كله. وقد يكون واجبا كما في النسك في حج أو عمرة، وقد يكون مستحبا كما هو الحال في حلق شعر المولود يوم السابع في يوم سابع الولادة يوم متابع الولادة. أما أنه يأتي ويحلق بعض الرأس ويترك البعض الآخر فهذا مفروض كما قاله المصنف. فقال رحمه الله تعالى: ولا بأس بحق كله ويطلع في حق الرجال. أما بالنسبة للنساء فيكره لهن الحلق. أما بالنسبة للنساء فيكره لهن الحلق، وقد يجب الحلق وهذا في العمرة والحج والنسك، وكذلك بالنذر يكون واجبا، وقد يكون مندوبا، وهذا في حال حلق شعر المولود في يوم تابع ولادته. يوم تابع ولادته قد يكون حراما أيضا، حلق الشعر قد يكون حراما، وذلك مثلا في حلق المحرم لشعره في حال الإحرام. في حال الإحرام فهنا من شرير ما ذكرنا يعني يتضح لنا أن حلق الشعر تعتريه الأحكام الخمسة، فقد يكون مباحا، وهذا هو الأصل فيه، أن حلق الشعر أن حلق الشعر كله مباح، هذا هو الأصل. قد يكون مندوبا في حال حلق شعر المولود في سابع ولادته، قد يكون واجبا ذلك في حال النذر أو في النصف في حج أو عمرة، قد يكون حراما هذا بالنسبة للمحرم حال إحرامه يحرم عليه أن يدير أو يحلق شعر رأسه، وقد يكون مكروها كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى في حق كما ذكرنا في هذا في حق النساء. في حق النساء قال رحمه الله تعالى: ويجب الختان. قال: ويجب الختان، يعني على كل ذكر وأنثى. وهذا في المذهب، وهذا في المذهب أن الختان واجب على الذكر والأنثى على حد سواء. والختان هو قطع الجلدة التي على حشفة الذكر، قطع الجلدة التي على حشفة لما يولد، فيولد على حشفة الذكر على رأس الذكر جلدة ملفوفة. لو لم تزل هذه الجلدة فإن هذا سيكون مدعاة لاجتماع النجاسات في هذا الموضع، أنه لا يصل إليه الماء. ولهذا أوجب الشرع على الرجال قطع هذه الجلدة الموجودة على حشفة الذكر، وهذا بالنسبة لختان الذكر. أما بالنسبة للأنثى فالواجب في حقها هو قطع البظر، هو قطع البظر. والبظر عبارة أيضا عن الجلدة التي تكون في أعلى فرج المرأة، فالواجب عليه أيضا أن تقطع وتخفض هذه هذه الجلدة أو هذا البظر، كما أشار المصنف رحمه الله تعالى بقوله: ويجب الختان، وهذا يعني على الرجال والنساء. ثم قال رحمه الله تعالى، وطبعا دليل ذلك هو الأمر، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالختان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل لما أسلم: قال: ألقي عنك شعر الكفر واختتن، فأمره بالختان والوجوب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: النساء شقائق الرجال في الأحكام، فكان أنه أوجب ذلك على الرجال فإنه يجب كذلك على النساء، فلا فرق بين رجل وامرأة في هذا الباب. قال رحمه الله تعالى: ويحرم خضب شعر رجل وامرأة بسواد إلا لغرض الجهاد. بالنسبة للكلام عن خضب شعر الرجل وكذلك المرأة بالسواد، هذا إن شاء الله نتعرض له في الدرس القادم، لأن مثال خضب شعر الرجل وكذلك المرأة بالسواد هذا فيه تفصيل كثير، فنفصل فيه الحكم بالنسبة للمرأة المزوجة وغير المزوجة ونحو ذلك فيما سيأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى. فسنكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه في ميزان حسناتنا جميعا، وتقبله منا إنه سميع عليم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يوم القدوم عليه، إنه بكل جميل جميل وهو حسبنا ونعم الوكيل. وبهذا ختمنا درس اليوم. فلو احد من الاخوه او الاخوات له سؤال فيما ذكرنا فليتفضل. لكن طبعا للاسف احيانا الرسائل لا تظهر عندي الا متاخره، فلو ظهرت عندي رساله ولم اجب عنها في هذا الدرس ان شاء الله سبحانه وتعالى يجيب عنها في الدرس الثاني. فمن كان عنده سؤال فليتفضل.